قال الإمام عبد الملك الضرير رضي الله عنه في مناجاته مع ربه سبحانه وتعالى: قال: ووسعته رحمة وعلما وأحط به سلطانا وحكما، فلم تغب ذرة منه عن علمك، ولم تخرج لحظة عن حكمك، وربيته برحمانيتك، وتوليته بقيوميتك، وحملته على مقتضى اختيارك وحكمتك، وألزمته الفقر الذاتي والعجز الأصلي، فكان افتقاره في نيل غناك ظاهرا، ولسان عجزه لقيوميتك ذاكرا، وكملت نقائصه بدلالتها عليك، وحسنت شدائده بسوقها إليك. رضي الله عنه بيستكمل الكلام اللي وقفنا في منتصف المرة الماضية، وهو قوله: فلم تغب ذرة منه عن علمك، بعد أن ذكر بأنه وسع الأشياء رحمة وعلما، وأنه أحاط بها سلطانا وحكما. قال: فلم تغب، أي نتيجة هذا السلطان وهذا الحكم، لم تغب ذرة منه عن علمك. عدم غياب شيء عن علم الله عز وجل، اللي احنا بنسميها بحكم العقل نتائج متعلقة بأسبابها، وهي وجود العلم التام لله سبحانه وتعالى. وقوله: ولم تخرج لحظة عن حكمك، برضو نتائج السلطان والهيمنة من الله سبحانه وتعالى على هذا الكون الذي خلقه بيديه. فلم تغب ذرة منه عن علمك، ولم تخرج لحظة عن حكمك، وربيته برحمانيتك، وتوليته بقيوميتك. الرحمانية والقيومية هي عبارة عن دلالة على السببية وغير السببية. الرحمانية دلالة على الذات، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يعني اسمين بيدلوا على الذات، وإن كان اسم لفظ الجلالة هو الدال الأول على الذات. اسم الرحمن ألحق باسم الله عز وجل في الدلالة على الذات، والمعنى بتاعه معنى الرحمانية دائما المقصود بها عدم السببية. فقال: ربيته برحمانيتك، يعني لما إنسان خلق وبدأ الإنسان يكون موجود، الرعاية اللي هي التربية والتكبير بتاعه كانت موجودة بلا علة، يعني بمعنى التربية بتاعتك لما كانت ليه بلا علة دافعية، يعني ما عندكش مشاعر بتدفعك انك انت عشان هتعمل، لا انت ربيت من غير علة. طيب، بس احنا قلنا قبل كده ان في حاجة اسمها الحب، هو اللي بيخلي الإنسان ياخد إرادة ويعمل. احنا نقصد المشاعر اللي هي المشاعر المتغيرة، اللي هي الإنسان ممكن يبقى في لحظة بيحب وفي لحظة بيكره، أو دلوقتي عايز وبعد كده مش عايز، دلوقتي مبسوط وبعدين زعلان، التغير ده مش عنده. فالتربية بالرحمانية يعني التربية بالذات، ودلالة كلمة الذات اللي هو الثبات اللي هو الأمان. يعني أنت لما زودته من غير ما تديله إحساس إنك ممكن في مرة تخلى بيه، أو في مرة تقوله مش هينفع، أو في مرة تقوله لأ. فالتربية بتاعتك كانت تربية دايما فيها أمان وكان فيها اطمئنان، ودي دلالة كلمة الرحمن. بقول لك: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة، يعني الأمان اللي هو الصفة اللي جاية من الذات اللي ما بتتغيرش. أما قوله: توليته بقيوميتك، فدي المقصود بها الحاجات اللي فعلا بتيجي للإنسان كل يوم وكل لحظة وكل ثانية بأسبابها، هي القيومية. إنسان قائم على الأمر، الرجال قوامون على النساء، يعني بتولوا الأمر. في فلان قائم على شيء، يعني بتولى أمره بسببية بقى، يعني في شيء بيعمله، بيجيب مثلا فلوس، بيجيب مثلا ناس تحمي، يعني أسباب. الأسباب دي اسمها قيام بشيء لازم يكون عن طريق سبب. فالسببية دي بترجع للقيومية. عدم السببية اللي هي منشأ المشاعر اللي فيها الأمن، دي بترجع للذات اللي بتتغيرش، بترجع للذات اللي بتتغيرش، اللي هي دايما بينبع عنها شيء واحد، وهي إرادة الخير للإنسان أو للشيء اللي بيصل إليه الشيء. دي اللي بيسموها الرحمانية. عشان كده اسم الرحمن كثير من أهل العلم بعد ترتيب اسم الله عز وجل بيعتبروه من أسماء الله العظمى، أو بيسموه الاسم الأعظم. واللي ذكرها السيوطي وذكرها الشوكاني وغيره، وجمعوا تقريبا في خلافهم ما يصل إلى حوالي 60 اسم، كل واحد فيهم يقول لا هو ده الاسم الأعظم، هو ده الاسم الأعظم. والاختلاف دوت اختلاف يعني اختلاف طبيعي، لأن أسماء الله عظيم، أسماء الله العظيم كلها عظيمة، وبيختلف الناظر إليها فيما يتناسب إليه من الصفات المذكورة في الاسم فقط، مش عشان اسم في اسم فعلا أقل من اسم فعشان كده ظهر عظمته، لا. وأكثر الأسماء اللي كان بيخص بها بعض العلماء إنها أسماء عظمى كانت بتبقى بتكون لها علاقة بشخصه، ولها علاقة بتفاعلاته النفسية، ملهاش علاقة بأن الاسم ده في عينه وفي ذاته هو الاسم الأعظم. والجمهور على كده، على أن الاسم الأعظم مش متحدد، وأن الاسم الأعظم بحسب مشاهدتك للصفات، كل ما تشاهد أكتر كل ما عظمة الله عز وجل تتجلى ليك أكتر، فيظهر لك المعنى والاسم في الاسم أكتر، فتحس بالعظمة فتقول هو ده الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. أو ما تدعي به تحس أنك تدعي بإحساس، ليه؟ عشان أنت فاهمه كويس، حاسه كويس، شايف اللي جواه كويس. لكن كل ما تقل المعرفة للشيء هتحس أنك أنت مش هو ده الشيء اللي أنت حاسس بيه، هترتب عليه الحكم ده ممكن ده ما يكونش الاسم الأعظم، ممكن مش عارف إيه. فدي كلها بتبقى أمور لها علاقة بالعبد مش بالرب نفسه، على قضية وصف الاسم بأنه الأعظم. حتى أنا أذكر أن بعض أهل العلم كره الوصف للأسماء في تخصيصها بأن بعضها اسم أعظم وبعضها مش أعظم، قال أن ده فيه تحقير لبعض الأسماء وللصفات الإلهية، وده عندهم لا يجوز. فقال: ربيته برحمانيتك وتوليته بقيوميتك. القيومية اللي هي السببية، اللي هو يمدك بالأسباب فيخلي عندك الأشياء، فكل ما تلاقي سبب يبقى القيومية التي من لدن الله عز وجل إليك موجودة الآن أمامك، فالمفترض تلاحظها. أنا عطشان حشرب مية، المفروض ألاحظ قيوميته في السببية، إن في مية قدامي أوجدها قدامي عشان هو يلبي احتياجي في العطش، إن أنا عم عايز أروي أشرب المية. فيوم أنا لو ألاحظ في الأسباب المعنى دوت هيتجلى لي معاني كتيرة جدا في القيومية، هيحصل مشاهدات كبيرة في الأسباب، لأن حياتنا مبنية على الأسباب كلها. ربنا حكم بحكمته حكم قضائي كوني أزلي أبدي، إن الحياة دي لازم تمشي بالأسباب، فراح نكتر فيها الأسباب، ليس لأجل أن يعذب الخلق بالسببية، لكن لأجل أن ينظر إليه في قيوميته فيها في الأسباب نفسها، فيقوم من كثرة الأسباب تكتر لهم المظاهر والمشاهد اللي تدلهم عليه. فلما تكثر احتياجهم ان هو عايز السبب، فيفكر ان السبب ده جاي منه، وميحصل العلاقه في كل حاجه بالطريقه دي، وميكثر التفكرات والرؤيه والمشاهده، وميكثر التعرف، وميكثر العلاقه، وميكثر الحب. يقول لك انا معقوله فاكرني بكل الحاجات دي، كل الاسباب دي اعملها عشان اوصل للاغراض اللي انا عايزها في موضوع كذا وموضوع كذا وموضوع كذا. ثم قال: وحملته على مقتضى اختيارك وحكمتك وألزمته الفقر الذاتي. حملته على مقتضى اختيارك وحكمتك، يعني يسرت له أسباب، لكن الأسباب دي ما خليتهاش مطلقة، بتكون فاعلة أو غير فاعلة بحسب رأي الإنسان نفسه ذاته هو اللي قرر. يعني أنا دلوقتي قررت إن المية دي ما تكونش تروي الظمأ ليا فما ترويش، فأعطل السبب، أو أخليها تروي الظمأ فأخليها لا خلاص تعمل، ما خلاش الإنسان إن هو من ذاته يعطل الأسباب أو يفعلها، لأ، خلى هو بحكمته. البشر محمولين على قدرته اللي هي القدر بتاعه، يعني قدرهم شيء وإن كان فيه سببية، لكن خلى داخل السببية دي نوع من عدم الاختيار، إنه كأنه يسوق الإنسان إلى الذي يصلح له من غير ما الإنسان يفكر كتير. لأنه لو خلاه في كل حاجة يفكر السببية دي هتنفعني ولا متنفعنيش، طب نجرب، طب نشوف، طب نعمل، لا، خلى في فطرة داخلية تسوق إلى بعض الأسباب الضرورية اللي هي تقوم حياته، ما تخلوش يفقد نفسه. الحاجات دي خلاها فعنده موجودة في الفطرة من جواه. يقول: وحملته على مقتضى اختيارك وحكمتك، يعني خليت عنده اضطرار إلى الأشياء المهمة في حياته من غير ما هو يكون عامل فيها إنسان عقلاني، يعني بيفكر بالنسبية أو لأ، أو بالتجربة وبالأدلة، ويظهر لي ما يظهر ليش. لأ، في أشياء فطرية هو جبله عليها وخليها له سببية. أي نعم، مع أن السببية المفترض يسبقها تجربة، لكن ما خلاهوش يسبقها تجربة، خلاها من باب القدرية المحضة عشان منفعته هو. فبيقول إنه حمله على مقتضى اختيار وحملته على مقتضى اختيارك وحكمتك عشان مصلحته، عشان ما يفقدش حياته بالتفكير الكتير. طب يا رب ينفع ولا ما ينفعش؟ لا، في حاجات كتير ما خلاش تنفع ولا ما تنفعش. في عنده ربنا في حاجات تانية كتيرة، وإن كانت ماشية على مقتضى اختياره وحكمته، لكن تجد الإنسان فيها بيختار الصورة كده قدامه إن هو بيختار فيها. أنا بفكر بعمل، هو بيفكر وبيعمل، لكن هو في النهاية اختياراته وإن كانت محسومة قدرا، لكنها مش هتكون اختيارات مؤثرة في قوام بدنه. يعني أنا مثلا نقول لو مثلنا مثلا إنسان بيحاول يخش، أو إنسان عايز ياكل جعان، أول ما يفكر فيه إنه عايز ياكل. يعني ما فيش شيء معين مر به هو في العلم، في الكتب عدوه له منهج علمي، مثلا الأكل عند الجوع تدرس كمادة، ما فيش. لا، ده شيء فطري اضطراري متركز فيه من جوه، وإن كان فيه علاقة سببية بين الأكل وبين الجوع، لما تجوع تروح تاكل فيطفي الجوع، لكن محدش حط له القاعدة والقانون دي بصورة تعليمية، صورة افهم، صورة بما أن إذن، ما فيش الكلام ده. فالأشياء الأساسية دي معمولة، دي معمولة بالرحمانية، وإن كان فيها سببية القيوم لكن معمولة بالرحمانية، يعني اللي هي الشيء اللي ملوش علة، أو ملوش سبب، ملوش تفكير، ملوش مراحل للوصول للنتيجة، على طول حطه كده ركبه فيك باب الرحمة عشان يقيم بدنك ويقيمك أنت في الأساسيات بتاعتك. يخرج من كده إن التقديرات اللي إحنا بنسميها القهرية على البشر مش زي ما بيظن كتير من الناس، إن هي تقديرات قهرية بتقهر الإنسان على شيء مش في صالحه. لا، منها أمور كتير جدا في صالحه هو، وأنا بقول كتير عشان متعلقة فيما يظهر لنا من العلل، يعني من البناءات العقلية، لكن في باطنها كلها تصلح له. لكن فيما يظهر الإنسان لما يقعد يفكر في كل حاجة مثلا مرت في حياته، يقول طيب لما دي ربنا اختارها لي ليه؟ يقعد يفكر يقوم يطلع منها، والله صح، ده لو ما كانش كده ما كانش بقى كده، وما كانش مش عارف ايه، يقعد يفكر كتير فيطلع إيجابيات كتيرة جدا في أحكام الله القديمة ليه، اللي هي مرت في حياته من 20 سنة أو من 15 سنة أو من 30 سنة، أيا كان، هتلاقيه يقعد يفكر فيه يقول فعلا ده كان اختيار ممتاز جدا. بس بعد مدة، بعد ما تظهر الحكمة في أثر الاختيار ده بعد 30 سنة، يقوم يقول ايه ده، معقولة؟ انا لو كنت اخترت نفسي كنتش عارف اختار بالطريقه دي. فتظهر الحكمه في الاختيارات الالهيه بس بعد مده طويله. وفي حاجات مش هتظهر ابدا، هيظهر بعدين في البرزخ لما ينكشف الامور، يشوف الاشياء على حقيقتها، على حقائقها. وفي حاجات هتظهر في الجنه لما تنكشف الاشياء بكل جلاء وقوه، فتبان له حقائق الاشياء كلها. لكن كل شيء فيه حكمه، طبعا اكيد كل شيء فيه حكمه، بعضها ربنا أظهره عشان يخليه دليل على ما أبطنه، عشان يقول لك فكر، فتفكر فيما فات عشان يدلك على ما هو آت فترتاح. لكن طول ما الإنسان عايز كل شيء حكمته تبقى ظاهرة دلوقتي قدامه، معناه هو بيطلب أن يكون الله، لأن الله كامل العلم، وكامل العلم ده هو اللي عارف مناطق الحكمة والمغارب بتاعت العلل فين. فعشان تطلب أنك تكون كده، معناه أنت طالب تكون الكامل، وده مش ممكن هيحصل، وده مش ممكن هيحصل، معناها الطلب بتاعه هيتعسني ومش هيسعدني ومش هوصل له، ومش شيء ممكن، وفي غيره ممكن اعمله. فحمله على وحملته على مقتضى اختيارك وحكمتك، والزمته الفقر الذاتي والعجز الاصلي. الفقر الذاتي والعجز الاصلي، الفقر ده متعلق بالانسان بعد مقام الآن بقى بدن في احتياجات، كل شوية يطش يشرب مية، يجوع ياكل، نحسان ينام، محتاج فلوس يشتغل، مش عارف ايه يعمل ايه، ده اسمه الفقر. الفقر هو يساوي كلمة العدم، يعني ان الشيء مش موجود وانا عايز اوجده. انتم الفقراء الى الله، يعني انتم إلى الله من غيره عدم. عشان كده الفقر بتاعنا بيتسد إيه وبيتزود بإيه؟ بما ينزله الله عز وجل بالله نفسه. طيب أنتم الفقراء إلى الله، يعني أنتم المحتاجون إليه. ليه هو عبر قال بعضهم قال عبر بالنتيجة بتاعت الفقر وهي الاحتياج، ما عبرش بأصلها وهي العدمية. قال أنتم المحتاجون لأجل العدمية، الإنسان لما يعدم الشيء بيحتاج إن هو يكون موجود عنده، فأصبح العدمية بتاعتنا بتخلينا نلجأ إليه. طيب لما هو بيقول وألزمته الفقر الذاتي، الفقر الذاتي ده عشان الذلة ولا عشان العلاقة؟ ده عشان العلاقة، وإلا لو كانت عشان الذلة ما كانش يديك حاجة لما تطلبها. أنت ما عندكش يقول لك خلاص اطلب تلاقي، ولو ما طلبتش مش هتاخد. طب واللي أنا ما أعرفوش؟ طب ولما أنا قبل لسه ما أدرك الحاجات اللي أنا أصلا محتاجها وأنا طفل مش عارف ولا فاهم. طيب وأنا مريض ومغمى عليا مثلا هطلب إزاي؟ طب وأنا ده في أمور كتيرة جدا مش عارف أطلبها. لا هو فقر ذاتي لكن مش للذلة، لتعظيم العلاقة بينك وبينه، عشان يقول لك احتياجاتك كلها عندي. من باب التعريف، من باب إنشاء علاقة كبيرة جدا مع واحد ما عندوش وواحد عنده كل حاجة، ويبنيها معاه مش على سبيل الاستعباد، على سبيل إن حاجتك عندي وبحب، وهديها لك لما تفتكرها، واللي ما تفتكروش أنا هديهولك برضه. وساعات هتفتكر حاجات تفتكر إن هي مناسبة ليك هتطلبها، وأنا عارف إنها مش كويسة ليك فمش هديها لك. يعني كنترول من المحبة مش طبيعي، اللي تطلبه يديهولك واللي تطلبه ممكن ما يديهولكش، القانون بتاعه فقط ايه الانسب ليك. طب ما خلاص، طب ما تقول لي ما تطلبش بقى، قول لي انا عارف الانسب وانا هديك. لا هو نظام ربنا مش كده، نظام دايما يكبرك، يقول لك انت برضو اطلب وشوف اللي انت عايزه وانت عايز ايه ورايك ايه، وتلاقيه في علاقة مختلفة من علاقة الجبابرة مع مثلا اللي بيستعبدوهم. اللي بيستعبدوهم الجبابرة لما بيستعبدوا الناس غالبا بيضروهم وما بيكونش قلبهم عليهم أصلا، وبيكون دايما بتكون فداء حياتهم ليهم، يعني هم دايما مستخدمين ليهم. العلاقة بيننا وبينه مش كده، مع أننا عندنا فقر وعندنا عدمية وعندنا كل حاجة، لكن هو بيستخدم حاجات كتيرة من العدمية بتاعتنا عشان يوصلنا ليه هو، عشان يعرفنا، عشان يقول شوف انا والله بحبك جدا انا، بس انت مش ممكن تعرفني اللي بالطريقه دي، فانا رحت معطش عشان تشرب، عشان تحس بيا، تشوفني في السلبيه والقيوميه، ان انا فاكرك قد ايه، مراعيك قد ايه، حاسس بيك في تفاصيل قد ايه، مش عارف ايه قد ايه، كل الكلام ده في الفقر بتاعك. لا لما اتناول الفقر الى الله عز وجل من الباب دوت، ده هيكون فقر اسمه فقر الحب، يعني انك انت تصل بيه اليه عن طريق الأشياء اللي هو حطها قدامك. لكن طول ما أنا ببص لها على أساس إنها ذلة، وأساس إنها فقرني، وعلى أساس إنها قاعدين إحنا في الليارات ليتني كنت مش عارف، والكلام ده كله، عمري ما هشوف حاجة في الفقر إنه شيء حلو من ربنا أبدا. لأن ربنا بيقول بيده الخير في القرآن، هو نص كده، نص محكم، بيده الخير. طيب يعني إيه بيده الخير والذلة والفقر قاعدين موجودين عندي؟ والذلة والفقر دي أنا من نظري أنا شايفها كده، لكن هو بيقول لك انا بيدي الخير، انا ما فيش في ايدي شر وما فيش في ايدي ذل اديهولك، انا في ايدي عزه، والعزه دي ان انا الدليل بتاعها لو انت مش حاسس بيها في كل الحياه دي وفي البرزخ اللي هيكون عباره عن دارين كاملتين للتعرف عليك، برضه انا هعرفك بيها في الاخر، هديك صفه من صفاتي وهي الخلود، هتبقى معايا على طول. طيب هتبقى معايا على طول اذلك ليه؟ طب أذلك معناها أحط لك بقى دار اسمها دار الذل؟ لا ده حطك في دار السلام، حطك في الفردوس، حطك في عدن، وحطك في حاجات كتيرة جدا هناك، في الحلاوة والجمال والدلع وكل حاجة أنت عايزها، وقال لك فيها لهم فيها ما يشاءون، اللي أنت عايزه هيحصل، وحديك من صفات كتير. يعني في الدنيا كانت بالسببية شوية، هناك مفيش سببية، أنت الحاجة جت على البال وجودها ورودها على بالك، الورود يعني وجودها قدامك هي عبارة عن ورودها على بالك نفسه في ذات اللحظة والثانية، ومش محتاج تقول لي يا رب عشان ما تقولش ان انا كنت عايز اذلك. اهو فين الذل بقى؟ لو انا عايز اذلك بجد كنت اخليك بقى جنبي في الابدية بقى، مش 60 سنة اذلك، مش هعيش في غليل 60 سنة، لكن لما تكون جنبي بقى ابدي بقى اطلع بقى غلي كله فيك بقى واذلك صح، لكن اديك حياة ابدية كلها عزة وكلها كأنك اله تطلب اللي انت عايزه كله، ومفيش حاجة بتحجبك ومفيش حاجة بتمنعك، وكل حاجة بالنسبة لك موجودة وكل حاجة بالنسبة لك مسعدة، وما بينتقصش من عمرك اي شيء في الابدية بتاعتك، ربنا ما بينامش. قال لك في الجنة برضه هخليه نهار على طول مش هتنام، يعني عمال يديك من صفاته. طب فين الذلة دي؟ الذلة دي فين؟ دي كلها عز. وألزمته الفقر الذاتي مش عشان أذله، عشان أعرفه بيه. والعجز الأصلي، العجز الأصلي بقى دي أعلى بمراحل جدا من الفقر الذاتي، لأن العجز الأصلي هي العدم المحض اللي هو قبل ما نتوجد، اللي هو بيسموه عالم الأزل القديم. فاكرين ما قلنا عالم الأزل اللي هو قبل ما نتوجد، وعالم الأبد اللي هو لما نكون هنا في الجنة والدنيا مكملة على طول مش هتخلص. الأزل ده اللي هو قبل ما احنا نتوجد لما كنا عدم، هو ده اسمه العجز الأصلي. العجز الأصلي أنا في أصلي عدم ولا داري بنفسي. يعني بتقول لك طب انت لما كنت عدم كنت حاسس بحاجة؟ مش داري بنفسك، ومش داري انت عايز ايه، ومش داري لو انت لو كنت داري ممكن تعمل ايه، ولا حاجة في اي حاجة. عجز أصلي. من العجز الأصلي ده خلى في حاجة اسمها إنسان، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، انت ما كنتش حاجة، اللي هو العدم اللي هو العجز الأصلي. لما واحد من شيء عجز أصلي يعملك ويخليك موجود، لا دي ما تتصرفش في أي بنك، ملاش أي معنى من المشاعر ممكن تروح له عشان تتحلل جواه وتتعرف باسم. يعني كلمة حب ما ينفعش ترجمة تبقى ليها ايه، حب دي شوية عليها، ان واحد حبك وانت مش موجود اصلا ولا كنت حاجة في الوجود فجأة بقيت موجود. العجز الاصلي دي العلاقة اللي لا يمكن عبد مع رب يجازي بها ابدا. قال فكان افتقاره في نيل غناك ظاهرا. هو طبعا بيتكلم بلغة الخطاب لله، بيتكلم ربنا على العبد، بيقول ان العبد يا رب، والفكان اي فكان العبد، يعني فكان افتقاره اي العبد في نيل غناك ظاهرا. كان الفقر اللي انت منقصه بيه وعادم منه حاجات كتيرة في المفترض الحاجات اللي تكون عنده، الفقر اللي انت خليته عليه اللي هي العدمية دي، كان واضح جدا الغنى بتاعك اللي نزلته فيه. فقال له ايه؟ فكان افتقارك في نيل غناك، في نيل غناك ظاهرا. الافتقار في نيل الغنى كان واضح، ان كل حاجة كانت مش موجودة انت اغنيته بيها فخليتها موجودة. فاظهرت ايه؟ اظهرت فقره الكتير بالغنى، واظهرت غناه بالفقر الاثنين مع بعض. فحب يعمل العلاقة بين الفقر والغنى، فقال لك انا هخليك فقير جدا عشان اديك كتير جدا. يعني انت لما بتخليني فقير جدا معناها هتديني كتير جدا. هي معناها كده، لان كل عدمية انا بيدي الخير موجود عندي، انا مش من بخل، انا هديهولك. فمش معناها ان انا اديتك خليتك مستوى وسط، مستوى اقل، مستوى تحت خط الفقر، مستوى تحت اللي مش عارف ايه. كل ما بينزل المستوى كل معناها الغنى اكتر واكتر، كل معناها احتياجي للكريم كتير، معناه هو هيدي. طيب ده معناها دلالة الفقر، معناها دلالة العطاء. يعني زي ما بيقولوا اشتد اشتدي أزمة تنفرج، يعني كل ما تشتدي كل ما بيجي الفرج أكبر بكتير جدا، وكل ما بيبقى الضربات قاسية كل ما بيبقى العطاء عظيم جدا. برضه نفس القضية في الفقر، كل ما كانت العدمية أكتر كل ما كان الرجاء في الله أكبر، وكل ما كان العطاء بتاعه ألزم، لأن العدمية اللي هو عملها دي هو اللي نقص منها أو منع عنها ورود الشيء اللي ينزل لها. معناها الشيء موجود بس هو اللي منعه، الشيء مفترض كان ينزل بس هو اللي منعه. معناها أنا مكان للغنى بس الفقر هو الموجود، بس هو هينزل إمتى؟ في اللي هو عايزه بقى، في الدار الأولى اللي هي الدنيا، في الدار الثانية اللي هي البرزخ، في الدار الثالثة اللي هي الآخرة، وقت ما عايز. احنا ممكن نحس ان البرزخ ده مش دار عطاء، البرزخ دي دار عطاء، خيال، خيال في العطاء، لانها فيها روح بس اللي تتحرك، والعطاء بتاعها الدليل بتاعه جه في صحيح البخاري، ان الانسان لما يدخل في القبر ويحصل الحساب وكل حاجة وفريق الى الجنة وفريق الى النار، بيبان بعد كده يقول له هذا مقامك في الجنة فكن معه حتى يبعثك الله. فيقعد قاعد في مقامه اللي في الجنة ده لغاية ما يبعث. بعض العلم فهم منه ان دي مشاهدة بس، وقالوا خلاص ده مشاهدة، المشاهدة اصلا لذة ونعمة، دي متعة. وبعضهم قال لا ده استخدام واستعمال للشيء نفسه، ان هو بيخشه وان هو بيجيبوله لغايه عنده ما بيروحلوش فوق، وان هو بيتمتع فيه لغايه ما يوصل بكره. دول اللي هم اهل النعيم. اهل البرزخ ليهم نظام خاص، ان العطاء بتاع ربنا ليهم هو عطاء روحي مش عطاء جسدي، لان الجسد مش موجود، مش محل للعطاء. لما جه في الاخره بقى يديهم محل للعطاء. في الدنيا عنده روحي وجسدي، فهو الفقر بتاعه في الدنيا بيبقى احيانا للروح واحيانا للجسد، فينزل له الغنى احيانا للروح واحيانا للجسد. طيب ما استكملش العطاء بتاعه اللي هنا، وكان دوت المكان ده اهل لان هو ياخد، يقول له خلاص هنكمله لك في الثانيه او في الثالثه، مفيش حق عندك هيروح ابدا. فالفقر لما قال فكان افتقاره في نيل غناك ظاهرا، ده معناه بيدلنا ان الانسان كل ما تكون في حياته نقطه متعلقه بيأس او بعدم او بقله او بفقد، يعرف انه لازم في عطاء موجود، اما عاجل او اجل، اما في الدار الدنيا او البرزخ او الاخره، لازم موجود. الاعتقاد بغير كده عند اهل العلم، الاعتقاد بغير كده عند اهل العلم بيعتبروه معصيه. الاعتقاد بغير كده بيعتبروه معصيه. ليه؟ لانك انت بتنسب الى الله عز وجل ان هو ظالم، وان هو انت كنت محل العطاء وما ادكش، وانك انت كنت في هنا حاجه عدم وما كملهاش، وان هو اراد الذله ليك مش العزه. وهو بيخبر دايما في كتابه بان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين، وان هو مش ممكن يذل حد من احبابه ولا اتباع حبيبه صلى الله عليه وسلم. فنص قالوا بان الاعتقاد بكده اعتقاد احتقار لعظيم ما فضل الله به نفسه على عباده، وهو الكرم، وهو عدم البخل. قالوا ده حتى الكريم اللي في البشر ما بيعملش كده، ما بالك برب العزة اللي هو مصدر كل الصفات الحسنة. قال ولسان عجزه لقيوميتك ذاكرا. لسان العاجز اللي هو بيسموه حال الاحتياج للإنسان، لسان العاجز لقيوميتك ذاكرا. احنا فاكرين ما قلنا القيومية هي عبارة عن التربية او الشيء اللي بيديهولك عن طريق السببية. فلما يكون لسان عجزك لقيوميتك ذاكرا، اللي هو العبد نفسه يكون حاله بينطق بيقول انا فاكرك. يعني واحد كان عمره سنة، بقى عمره سنتين، سنتين دي بتنطق بتقول اهو انا بنطق وبقول انا كنت عاجز، كنت عمري سنة بقى عمري سنتين، وكان طولي قد كده بقى طولي قد كده، وبقت مش عارف كنت عقلي قد كده بقى عقلي قد كده. كل ده بينطق، يعني حقائق واقعية موجودة بتتكلم بنفسها. فدي عبر عنها كلمة لسان. فقال ولسان عجزه لقيوميتك ذاكرا. يعني يا إنسان لو أنت مش هتذكر بلسان الحق اللي هو لسانك ده تتكلم بيه وتقول الحقيقة إن هو قد إيه إداك وقد إيه قام على شأنك وقد إيه زودك، خلاص إحنا نرجع للواقع وللحق اللي أنت قاعد فيه. أنت دلوقتي عمرك قد إيه؟ كذا. طيب مر عليك كام سنة كذا؟ خدت فيهم حاجات؟ يقول لك لا. يقول طب ما أنت كبرت إزاي؟ كبرت إزاي دي معناها أنت اتزودت، معناها هو قام على شأنك أهو. طيب يبقى أهو لسان حالك بينطق، لسان حالك يذكر قيومية الله عز وجل. ولسان عجزه أي لما كان فاقد وبعدين أخذ، فبعد ما أخذ بقى لسان يذكر إن هو ما كانش كده، إن هو كان قبل كده حاجة تانية. فكان ده لسان الحقيقة الناطق، زي ما في الآخر لما الإنسان بيقعد يكتب ما عملتش ما عملتش، الجوارح ربنا بينطقها بيخليها تتكلم وتشهد على صاحبها. فحالك الموجود هو اللسان الناطق على قيومية الله عز وجل عليك في مراحل التطور بتاعتك. وكملت نقائصه بدلالتها عليك. كملت نقائصه بدلالتها عليك. الإنسان مقبول على زي ما ربنا قال على النقص، على الفقر، والفقر يعني العدم، يعني القصور. أنا مش موجود عندي من دي ومش موجود عندي من دي، أو عندي دي موجودة بس هي مش كاملة. فالنقائص اللي عندي دي ده شيء أنا مقبول عليه، ده الطبيعي في الإنسان. مش الطبيعي الإنسان يبقى كامل، طبيعي الإنسان هو أصلا بيبقى مش مكتمل لا في الأخلاق ولا في الخلقة. فربنا بيبتدي كل مرة يكمله ويطوره ويزوده. بيقول وكملت نقائصه بدلالتها عليك. يعني كل ما شيء مثلا عندي مش موجود فبعايز أكمله، طب أكمله منين؟ من عنده هو، يقوم هي بنقصها بتدلني عليه هو، بتروح موصلني بيه، فأصبحت النقائص دلائل، النقائص نفسها اللي عندي هي دلائل بتدل على من سيكملها هو الله، إما تكون من المعنويات اللي هي الأخلاق، أو تكون من الماديات اللي هي البدن، أو من احتياجات الإنسان في الحياة. وكملت نقائصه بدلالتها عليك، وحسنت شدائده بسوقها إليك. الشدائد اللي هو بيسموه الإنسان غليظ الطباع، اللي هو مش ممكن حد يقوده، الشرس الصعب، يقول لك ايه ده، معقولة فلان ده ربنا هداه وجابه ازاي، ده حصل ازاي ده، وعادي وبيتكلم معانا وبشويش ولطيف كده، ده ما كانش كده خالص. اهو ده الشدائد بتاعت الانسان، اللي هي الانسان الجلد القاسي الطباع اللي لا يمكن حد يقوده. وحسنت شدائده بسوقها اليك، يعني هو الامام عبد الملك الضرير هنا بيقول ايه، بيقول ان لك دلالات في ملكك وفي عبيدك من العجائب والغرائب، انك تأتي للانسان قاسي لا يمكن يلين في يد حد، ثم انت تلينه بنفسك، تخليه ينقاد الى طريقك ومن غير سبب، ما حدش بيكلمه، ولما كان حد بيكلمه حتى على ربنا يقول لهم اسكتوا ما حدش يتكلم معايا، ويخافوا يكلموه، يقوم انت تقوده اليك من غير كده، يعني من غير قيومية، يعني كده بالرحمانية من غير سببية. يقول وحسنت شدائده بسوقها إليك، يعني خليت طباعه تبقى لطيفة. والإمام الغزالي أبو حامد كان على عظمته على قدمه في العلم الراسخ، ومع ذلك كان شديد الطبائع وما كانش بيقاد بسهولة، وكان دائما يقدح في منافسيه ومناظريه، وما كانش حد يسلم من تحته، لدرجة ان هو خلاص سمي حجة الاسلام، اي في الاستدلال والاقناع والانتصار على كل احد. وكان بيحكي اصحابه عنه بيقولوا ان هو كان بالوصف كده، كان شرس الطباع، بيقولوا عليه كده، بيقولوا كده كان شرس الطباع، وكان لا يطيق احد مناظرته، لا يطيق، يعني ما حدش يستطيع يكمل معاه، يعني لازم يغلبك، يعني يغلبك. طب دي معناه قوة برهان بس؟ قال لك لا، هو كان حتى سليط، يعني هو بيغلبك يهزأك، لما انت مش عارف بتخش بين العلماء ليه، ولما انت صعلوك تيجي جنب الملوك ليه، ولما انت يعني سليط اللسان مش سهل. ف الامام الغزالي ده فجأة بعد ما هو كان وصل دخل على الخمسينات، فجأة الدنيا اتقلبت، اختفى من المدرسة النظامية اللي في بغداد، كانت عاملة زي الازهر كده، حاجة ضخمة جدا كبيرة، الناس بتجي لها من كل بقاع العالم، وكان هو الرئيس بتاعها بعد إمام الحرمين الجويني اللي هو أبو المعالي شيخه. جلس في النظامية سنين يدرس، الدنيا كلها خاضعة ليه، محدش يستطيع يخرج من تحت عبائته في العلم وفي الفتوى وفي أي كلمة، في لا في المنطق ولا في الفقه ولا في أي شيء. فجأة لقى نفسه مش عايز يروح مدرسة النظامية، وزهق من الحياة وزهق من كل حاجة، قصته طويلة، الشاهد منها ان ربنا ازاي ساقه بيه هو، لان ده ما كانش حد يعرف يكلمه، ده هو اللي كان بيعظ الناس، ومع ذلك هو كان قاسي الطبع، لان هو كان ما كانش قضية العلم اللي عنده كانت قضية علم رباني، اللي هو العلم اللي هو مقصود الله من الفقه، ومقصود الله من التفسير، ومقصود الله من شروح الحديث، ومقصود الله من اي علم من العلوم بتاع اللي ربنا خلقها في الشريعة، لا، لو كان بيتعلم العلم دوت للمناظرة، وقال كده، قال حتى احنا لما ابونا توفي واحنا صغيرين انا واخويا اخذونا الى المدرسة اللي كانت تتعلم بالاكل، يعني اللي كان فيها اكل وفيها نوم وفيها شيء، قال لاننا لم نكن نجد ملجأ نلجأ اليه، يعني ما كناش لاقيين حاجة، فقالوا ادوهم المدرسة، دول يتامى، خليهم على الاقل يقعدوا في المدرسة دي، على الاقل ياكلوا ويشربوا لقوا مكان يناموا فيه، قال فتعلمنا العلوم وليس لنا فيها كبير نية، كده قاعدين كده وخلاص. ومشيت معاك ما فيش كبير نية دي لغاية ما وصل للخمسين، بعدين فوق اجتذبته العناية الإلهية، قالت له اللي انت فيه دوت ما يفرقش عن علم الفيزياء وعلم الكيمياء وعلم أي حاجة تانية، ولا عرفت انت، الناس كلها بتخاف منك وبتكرهك وبتضايق منك ومحدش بيجي يجيبك مع انك انت اسمك حجة الاسلام. ف بيقول فرأيته في ليلة، يعني وحس في ليلة ان هو لا اريد هذه العلوم، فما وجدت فيها خيرا، هو بيقول كده، وما وجدت فيها لذة، وارى اناسا من حولي يسعدون من غير هذه العلوم، فما الذي اسعدهم؟ هم بدأ يسأل وبدأ يدور، لغاية قصته طويلة، راح القدس ورجع، لكن في النهاية مين اللي غيره؟ محدش، الله بس. يعني ما فيش شيخ جه جنبه شيخ الاسلام، مين اللي هيجي يقول له؟ يعني هيتكسوا اصلا يكلموه، وعارفين هم لسانه، هيجي يكلمه يقول له انت جاي من امبارح تكلمني، يعني هيسمع ما يسوءه وهيسمع اللي ما يخطرش على باله. وبعدين ده منطقي فلسفي متكلم اصولي، يعني كل ادوات اللسان والعقل والذهن والتفكير يعني سيطره. فمين اللي هيخش هنا؟ اللي هيخش فكاي اسد، هيتقرمش ويتاكل انتهى. فما كانش حد يجرؤ يتكلم معاه. فدي العناية الإلهية اللي وصفها أبو حامد نفسه، بيوصف حاله نفسه بقى في كتابه منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين، اللي هو مختصر، اللي هو عامله مختصر لإحياء علوم الدين. بيصف فيه العلاقة مع الله، بيقول إن وإنما العلاقة مع الله نور يقذفه الله في القلب فيأتي بالعبد إليه. كده كده حاجة يروح قابضها خبطة يروح جايبها كده على طول. احيانا الخبطه دي بتكون عباره عن كلمه واحد قالها لواحد، فيقول لك دي السببيه، اسمها سببيه القيوميه، لكن الرحمانيه موجوده قبليها، هي بس خلت دي صوره للقيوميه عشان تخبي الرحمانيه بس، لكن هي في النهايه هي هو عايزها فيجيبه، ساعات يخليه سبب ساعات من غير سبب. فالحاصل ان هنا لما بيقول وحسنت شدائده بسوقها اليك، محدش فينا ما شافش ناس كانت صعبة جدا لما راحت في طريق ربنا بقت حاجة مختلفة جدا، كلنا شفناه، كل واحد فينا عنده علاقة مع واحد منهم ويعرفه، ممكن يكون هو نفسه الشخص بذاته. طبعا الإمام عبد الملك الضرير بيقول الكلام ده ليه هنا، بيقول عايز تملق إلى الله عز وجل بأنه لا حول لنا ولا قوة، أنت اللي بتعمل وإحنا ما بنعملش حاجة، يعني أنت اللي تتفضل وانت اللي اجرت الكلام ده على لساني وانت اللي عملت كل حاجه فيا، فاللي خليت الشرس يعمل واللي خليت المطيع يعمل ده مش معناها اللي خليت الشرس يجي اليك وخليت المطيع يجي اليك، حتى وان كانت في سببيه للمطيع وما فيش سببيه للشرس، فاحنا عارفين في النهايه ان السر بتاعه انت، انت اللي بترسل الشعاع اللي هو نور الهدايه اللي هي اراده العلاقه، ان انا فلان ده عايز اعمل معاه علاقه فيروح جايبه. طيب احنا ممكن نقف هنا عشان لسه بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به ابصرت دربي يا شفيعي يا